ودعنا التسبيح عاما في العبادات قولا كان أو فعلا أو نية. قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين. المقصود بالتسبيح هنا الصلاة، الصلاة فينا. فلولا أنه كان من المسبحين يعني كان من المصلين. وهذا مما يستعمل يعني التسبيح بمعنى التنفل، التنفل. فقد روى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها وفرجوها سبحة. وهذا حديث صحيح. فصلوا معه يعني صلوا الصلاة أولا لوقتها، ثم إذا خرج هؤلاء الأمراء الذين يؤخرون الصلاة سبحة يعني إلووا بها النافلة. فالتسبيح يطلق على صلاة النافلة، أو صلاة النافلة يطلق عليها تسبيح، كما في حديث مسلم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه طويل في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ولم يسبح بينهما شيئا. وفي حديث أظن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لو كنت مسبحا مسبحا لأتممت صلاتي. يأتي هنا الحديث، الحديث رواه مسلم عن حفص بن عاصم قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحنا وجلس رجلتنا معه فحالت منه التفاتة نحو حيث صلى في المكان الذي صلى فيه، فرأى ناس القيامة هم مسافرون، فرأى ناس القيامة صلوا معه ثم رأهم قيامة فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون يعني ايه؟ يتنفلون. قال: لو كنت مسبحا صلاتي، لو اولى اني كنت يعني ازيد فازدت الفريضة افضل لاتممت صلاتي. يا ابن اخي اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت ابا بكر رضي الله تعالى عنه فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. اذا في السفر الاقرب والله تعالى اعلم انه يصلي الانسان الفريضه فقط، الفريضه فقط. اما التنفل فالاقرب والله تعالى والارجح انه يصلي ركعتي الفجر والوتر، ويمكن ان يصلي صلاه الضحى الى 8 ركعات. واضح. ومن من الاجوبه الحسنه العلامه الوثائقي حفظه الله تعالى، لما اتاه يعني كنت في هذا المسجد فاتاه رجل كانه بدوي او من الاعراب، فاتى سائرا هائجا فيطيح ويهاجم الاخوه، يعني اخذ التوقف معه الشيخ وقال له: مالك وفي مين مزعلك كذا؟ فقال له: بيقولوا لي ما تنفلش في الايه؟ الصخر، لانه كنا كان هذا في منى. قالوا: لا تتنفل، كيف لا اصلي؟ ينهونني عن الصلاه وعن التنفل. فقال له: من قال ذلك؟ من قال لك لا تتنفل؟ ده انت لك انك تصلي الوتر من ركعه الى 11 ركعه. الوتر من ركعه الى 11 ركعه كلها تكون وتر. وقال له: لك ان تصلي الضحى من ركعتين الى 8 وتصلي ركعتين الفجر. فاذا الاجابه الحقيقه الشيخ ما خالف المذهب الراجح، وهو انه لا يتنفل في السفر الا ما ذكرنا، لكنه اقنعه بالعدد الكبير الذي هو اقصى ما يمكن ان يتنفل به يعني في هذه المحاسن الاجوبه. نعم. وروى مسلم ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحله، يسبح يعني يتنفل، يسبح على الراحله قبل اي وجه توجه ويوسم عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبه. فيمكن الانسان في السفر ان يتنفل وهو راكب الراحله، سواء كانت جملا او سياره او طائره او قطارا، يمكن ان يتنفل. الامر في النافله التام ايضا. وتسبحوه بكره واصيلا. اذا قلنا السبح في اللغه هو المر السريع في الماء، يعني مثل السباحه،

والمراد ظاهرهما، يعني الأمر بالتسبيح في هذين الوقتين بالذات لما لهما من الفضيلة، فإنهما أسرف أوقات الذكر في النهار كله، وقت الغدو والعشي. قول آخر المراد بقوله تعالى وتسبحوه بكرة وأصيلا جميع النهار، لأنه يفنى عن جميع الشيء بطرفين، يفنى عن جميع الشيء بطرفين، كما تقول جبت المدينة مثلا شرقا وغربا، لا تقول انك فقط اتيت من الطرف الشرق والطرف الغرب، لكن اردت ان تقول ايه كلها كلها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وتسبحوه بكرة وأصيلا صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر. وقال الله سبحانه وتعالى ايضا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالامر بذكر الله سبحانه وتعالى يعني بين كيفيته ايات اخرى كما في قوله فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وقال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فالواحد ان كل عباده ربطت بوقت، كل عباده ربطت بوقت، الصلاه مثلا ان الصلاه كانت على المؤمن كتابا منقودا، حتى النافله نمنع عنها في اوقات اوقات الكرامه، الحج له وقت، الصيام له وقت، حتى الصيام في ايام يحرم علينا ان نصومها، واضح؟ وهكذا يعني كل عباده لها وقت محدود للزكاة في الحول أو عند الحصاد أو كذا. أما الذكر فهو العبادة الوحيدة التي أمر الله سبحانه وتعالى في كل الأوقات والأحوال والأحيان. فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبين، هذه تساوي فاذكروا الله في كل حال في كل أحوالكم. لماذا؟ لأن الإنسان إما قائم وإما قاعد وإما مضطجع، ولذلك قال الرسول في الدعاء اللهم احفظ لي بالإسلام قائما، واحفظ لي بالإسلام قاعدا، واحفظ لي بالإسلام راقدا، ولا تثبت لي عدوا حاسدا. فهذه الأحوال الثلاث في الإنسان يعلق يعني في حالة بين بين، إما جالس إما راقد إما قائم. فإذا هذا يعم جميع أحوال الإنسان، أمر فيها بالإكثار من الذكر بقدر المستطاع، واذكروا الله ذكرا كثيرا، قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهكذا. فالذكر والفكر ينبغي أن يستغرق جميع الأوقات أو أكثرها، لأن النفس إذا تركت إلى طبعها فإنها بطبعها مائلة إلى ملاذ الدنيا. فإن صرف العبد سطر أوقاته إلى تدبيرات الدنيا وزهواتها المباحة مثلا، والسطر الآخر إلى العبادات، فإن الطبع يرجح جانب الميل إلى الدنيا، لأن هذا يوافق الطبع والهوى، لأن الوقت يكون متساويا للدنيا، الدنيا نصف الوقت وللدين أو ذكر الله نصف الآخر، فيأتي الهوى ويرجح خدمة الدنيا. فإذا كان الوقت متساويا فأن يتقاومان والطبع يرجح أحدهما، إذ الظاهر والباطن يتساعدان على أمور الدنيا ويصفو في طلبها القلب ويتجرد. واضح؟ هذه كلها ترجح جانب الملة، وإحنا قلنا أن الوقت نصف للدنيا ونصف للذكر، فالنصف الدنيا هو اللي هيغني، لو قسمنا بالنصف النصف الدنيا هو اللي هيغني. لماذا؟ لأن الطبع يميل للدنيا، والظاهر الإنسان وباطنه يتعاونان معا في تحصيل أمور الدنيا، والقلب إذا طلب أمور الدنيا يصفو في طلبها ويتجرد لها. أما رد النفس إلى العبادات وإلى الذكر فلا يكون إلا بتكلف وبمجاهدة، ولا يسلم إخلاص القلب فيه وحضوره إلا في بعض الأوقات، يعني حتى الصلاة نفسها اللي هي من النطق بتاع الدين، إذا افترضنا من النطق والنطق حتى الصلاة نفسها كم يلغى الإنسان داخل الصلاة بالدنيا وفي أوجية الدنيا في داخل الصلاة، حتى أن بعض الناس يعني هذا من تلبيس إبليل تتراكم عليه كل مشاكل الدنيا إذا دخل في الصلاة من البداية تكبيره في الإحرام ولا تنتهي إلا مع التكبير. فهذا مما يدل على أن هذه مريضة الشيطان متخصص، وهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في شيطان متخصص في أنه إذا دخلت في الصلاة يظل يذكرك بكل شيء نسيته حتى تنصرف عن التفكر والتدبر في يعني ذكر الله سبحانه وتعالى والخشوع في الصلاة. طيب هذا طبعا واضح جدا هذا من الشيطان، أولا من حديث الرسول عليه السلام، ثانيا لأن طب لماذا تنتهي بالتسليم؟ مجرد ما بيسلم المشاكل كلها بتنتهي تنكسر. فلماذا دخل الصلاة بالذات؟ لأنه من شيء الشيطان إلى الإنسان. فحتى العبادات لا تخلو. أنا أذكر يعني بالمناسبة يعني أحد الإخوة الأبداء من السادة الكبار في الأمراض النفسية فكان يعمل في المدينة، فكان يتكلم على أن من ضمن يعني أساليب العلاج الخاص بالناس اللي هم يعانون من الوسوسة ان بنخليه مثلا كل ركعه يربطها بشيء معين، مثلا بيمسك الصلاه فنقول له الركعه الاولى تربطها بحاجه، الركعه الثانيه فتشد تربطها بشيء بحيث تذكره فلا تسوى في الصلاه. فالمهم حكى مثال حتى لا اخرج عن الموضوع، حكى مثالا بيقول كنت في المسجد في احد المساجد في المدينه النبويه الطيبه، فالناس صلوا المغرب واضح ثلاث ركعات، ثم اختلق اول او يمكن كانت العشاء اربع ركعات يعني الصلاه، يعني يبدو ان هي الصلاه انا مش فاكر بالضبط يعني بس هي غالبا الارجح انها تكون صلاه رباعيه سريه. فالمهم صلى مثلا الظهر لنكن اربع ركعات واضح، فاختلفوا عن الامام هو صلى اربعه ولا صلى خمسه، بعد ما انصرف الصلاه اختلف، فواحد من المصلين حلف ان هم صلوا اربعه. قالوا له ليه؟ قال لأن أنا عندي أربع محلات وبكمل على حساب بتاع كل محل ركعة، فأنا تعديت على أربع محلات في الصلاة واضح، يعني يعني مخصص كل ركعة عشان يراجع الحسابات النظام بتاعي. فالشاهد يعني إن الإنسان لما بيطلب الدنيا قلبه يطلب لها تماما، ولما بيطلب الآخرة بتعتاد الدنيا على حتى يعني الوقت المخصص للآخرة واضح. هذا إذا سلمت من أساس الرياء والبدعة وغير ذلك من يعني الثواب. فإذا قسمنا الوقت نصف للدنيا ونصف للذكر سيتغلب جانب الدنيا، لأن الهوى والطبع وشح الأنفس بيرجح دائما يجذب الإنسان إلى الدنيا، فهيكف حتمين ناحية الدنيا واضح. أما العبادات فالإنسان لا يستقيم عليها إلا بتكلف وبمجاهدة واضح، وحتى الإخلاص خاص القلب لا يسلم إلا في بعض الأوقات دون البعض. فمن أراد أن يدخل الجنة بغير حساب فليستغرق أوقاته في طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن أراد أن تترجح كفة حسناته وتسكل موازين خيراته فليستوعب في الطاعة أكثر أوقاته. طبعا يعني لا نقول إنه يضيع يعني يعني واجباته الدنيوية، لكن نقول الركس هذا لا ممكن أن تستصحب في كل الأحوال. كان يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال، يعني حتى لو يشتغل شغلا ميكانيكيا بآلة أو بيده فما أسهل أنه يشتغل بلسانه بذكر الله، حتى إن عجز عن لسانه كما يكون مثلا في حالة الخلاء فإنه يشتغل بالذكر بقلبه. كان جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان إذا دخل الخلاء أتى بالكتاب وأتى لواحد من أبنائه بالكتاب يقول يقف عند الباب ويقرأ بصوت عال حتى يغتنم حتى الوقت الذي يقضيه في الخلاء في إيه في الاستفادة. فهو يمتنع من القراءة لكن حفيده وابنه يقف عند الباب ويقرأ عليه بصوت عال. فيعني إذا لابد أن يستاهل أن يكون يترجح وقت الذكر على أوقات الدنيا، حتى إن كان الإنسان في الدنيا فهو يستطيع أن يشغل لسانه دائما بذكر الله سبحانه وتعالى، وهو ماشي في الطريق وهو يركب مواصلات على طول سواء كان الشرف الأذكار المطلقة أو الأذكار يعني الموظفة، حتى تترجح جانب الدين على جانبين الدنيا، لأن الدنيا هو سعي في الرزق والرزق مضمون لكن الآخرة غير مضمونة، الجنة غير مضمونة. أما الرزق فالله سبحانه وتعالى قال فيه إيه؟ يعني قال فيه إيه؟ في الدنيا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه أجله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فرزق مضمون تماما. وقال عليه السلام اتقوا الله وأجملوا في الطلع، اتقوا الله واجملوا في الطلب. وقال ان روح القدس نفس في روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. فهو رزق مكتوب ومضمون ولا يمكن ابدا ان ينقص رزقك شيئا.

لو أن رجلا مسلم بقصر في الدنيا أو شقة أو شقيقة أو حتى غرفة، كم تكون سعادته وحرصه على ذلك؟ لكن انظر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقط أن تقول إيه قل هو الله أحد 10 مرات، فكان نغفل عن هذا. يعني لا شك أن السكوت فقط هو نوع من الخسران، لأنه ما فيش تنمية لرأس المال الذي هو الوقت، واضح. وإنما يعني الفوز كما هو معلوم، يعني للتاجر الخسارة درجات. لو إنه يعني ابتدأ في المال حتى ربح مثلا 30%، هذا مكسب. لكن بالنسبة لو إنه كان في يكسب 50% يعتبر خسر 20%، لو إنه خسر كان في يكسب 100%، لكن بسبب تقصيري وصل الربح مثلا 20%، فهذه خسارة مع الربح. فإذا أعمال نفسها أعمال خير تتقاطع، فالإنسان المفروض لا يشتغل بإيه؟ بالمفضول عن الفاضل، ينظر دائما بالإيه؟ الأعلى ثوابا، واضح؟ كذلك مع هناك أشياء يعني ثوابها عظيم جدا والجهد الذي يمكن فيها قليل جدا.